الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى أن بلغنا وإياكم رمضان، ونحمده تبارك وتعالى أن أتم علينا نعمته بإكمال العدة، ونحمد الله تبارك وتعالى على جميع آلائه ونعمه المتعاقبة التي نعرف بعضها ويخفى علينا أكثرها، وكل ذلك أيها الأحبة يستوجب المزيد من الشكر والإقبال على الله تبارك وتعالى بطاعته وعبادته والتوبة من جميع الذنوب صغيرها وكبيرها، وأن يكون الإنسان بعد هذه المواسم في حال من الطاعة والقيام بوظائف العبودية، لأن الإنسان لا يخلو بعد رمضان أيها الأحبة من أن يكون قد أدرك مغفرة الله عز وجل بأحد الوعود الثلاثة: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن وفق وحصل له شيء من هذا فاللائق ألا يعود إلى التقصير والذنوب المعاصي، وإذا حرم البعيد فينبغي أن يبكي على نفسه وألا يعود إلى ما كان سببا للحرمان، بل يتباعد من ذلك غاية التباعد، ويحذر من أسباب الخذلان وحرمان المغفرة والتوفيق. نبدأ هذا الدرس أيها الأحبة بالمجموعة الثانية من كتب الحافظ ابن القيم رحمه الله، وهذه المجموعة تبدأ بكتاب ملئ من العلم، وقد يتحير الناظر فيه لكثرة ما حواه من الأصول والفروع وما في مضامين ذلك من الحجج والدلائل النقلية والعقلية، يجد فيه طالب العلم ما يبهر العقول، فإنه يذكر على المسألة عشرات الأدلة ويتفنن في عرضها وإيرادها وسياقها غاية التفنن، ويبدع في مناقشة حجج المخالفين وينصفهم غاية الإنصاف، وتجد هذه المسائل في غاية التناسق في هذا الكتاب، بعضها يأخذ بحجج بعض فيقودك الكلام على مسألة إلى الكلام على مسألة ترتبط بها بنوع من الارتباط بطريقة لا تشعر بفصل بين هذا وهذا، فأنت في لا أقول حديقة غناء، وإنما أقول ما هو أبلغ وأعظم من ذلك، أنت في هذا الكتاب في جنات كثيرة الأشجار والثمار. وقد تكلم أهل العلم في وصف هذا الكتاب بأشياء، ولكن هذا الكتاب في الجملة لا يستغني عنه طالب العلم بحال من الأحوال، كما لا يستغني عنه المفتي ومن ابتلي بهذا النوع من الوظائف الشرعية، وكذلك أيضا القاضي، فإنه يزيد على المفتي بالإلزام، فالقضاة والمفتون بحاجة ماسة إلى دراسة هذا الكتاب، هذا فضلا عن سائر طلاب العلم، فيجدون فيه من التأصيل لا سيما في القضايا التي نحتاج إليها اليوم حاجة ماسة مما يلبس به كثير من الناس، قضايا تتعلق بتعظيم النصوص، قضايا تتعلق بتعظيم أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبيان منزلة الصحابة، قضايا تتعلق بالرأي وأنواع الرأي وحجم الرأي وحدود هذا الرأي، وقضايا تتعلق بأصول من مسائل مهمة وقضايا يكثر الشغب عليها في مثل هذه الأيام، مثل تغير الفتوى بتغير الزمان، ومثل سد الذرائع، وما إلى ذلك من أصول في غاية الأهمية. وهذا الكتاب طبع أكثر من طبعة ويقع في 4 مجلدات كبار. فيما يتعلق باسم هذا الكتاب، هذا الكتاب بعضهم يضبطه هكذا: إعلام الموقعين عن رب العالمين، كسر الهمزة، وبهذا اشتهر عند كثير من أهل العلم، ولكن ذلك ليس محل اتفاق. ومنهم من يضبطه بالفتح: أعلام الموقعين عن رب العالمين. ولكل فريق من الحجج ما يستند إليه في ضبط اسم هذا الكتاب مع أن الخطب يسير. فالذين يقولون مثلا بأنه بالفتح أعلام الموقعين، يقولون بأن الأعلام جمع علم، فذكر في هذا الكتاب كبار أهل الفتيا والقضاء من الصحابة والتابعين، فيكون الكتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين، أولى الكبار من الصحابة والتابعين وسلف الأمة ممن سرد جماعة منهم في كتابه هذا. وهذا الكتاب يتضمن كثيرا كما سبق من الأصول والمسائل الفروعية، وذلك غاية وذلك غالب مضامين الكتاب، فهذا حمل الكثيرين على القول بأن اسم الكتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، يعني يعلمهم بهذه الأصول والضوابط التي تبنى عليها الفتيا والحكم والقضاء. فهؤلاء يوقعون عن رب العالمين، يقولون هذا هو حكم الله في هذا المسألة، سواء كان القائل بذلك هو المفتي أو كان الحاكم والقاضي، فهو يقول إعلام الموقعين عن رب العالمين بما ينبني عليه الحكم والقضاء والفتيا. وهذا هو الأشهر والأليق بتسمية هذا الكتاب. قد تكلم بعض المعاصرين على ذلك، ومنهم الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، وكأنه يميل إلى أن التسمية اللائقة بالكتاب هي بالكسر: إعلام الموقعين عن رب العالمين. فالموقع هو المفتي أو القاضي هنا، ويعني كأنه إخبار الموقعين من القضاة والمفتين عن رب العالمين بأحكام أفعال العبيد مثلا، ولكنه لم يستبعد الفتح أعلام الموقعين، لم يستبعد هذا، وذكر توجيها له، يعني بدلا من التوجيه الأول الذي سمعتم، وهو أن هؤلاء، أن ابن القيم ذكر مجموعة من الأعلام، مع أن هؤلاء قليل في الكتاب، يعني هم في صفحات قليلة في أول الكتاب، والكتاب في 4 مجلدات كبار، فغير من غير المعقول أن يكون اسم الكتاب أعلام الموقعين باعتبار أن ذلك جمع علم، بسبب أنه ذكر جملة من كبار المفتين والقضاة في أول الكتاب فيما لا يزيد عن 20 صفحة. فالشيخ بكر أبو زيد رحمه الله وجه هذا توجيها آخر على الفتح أعلام الموقعين، فهو يقول بأن ذلك يمكن أن يتوجه باعتبار أن العلم، تقول أعلام الطريق، أعلام الأرض، يعني هناك معالم تعرف بها الطريق، علامات تكون بمنزلة الهداة للمسافرين في الطريق. فيقول يمكن أن يحمل الفتح على هذا، أعلام الموقعين عن رب العالمين. نعم، وذلك أن العلم في اللغة وما ينصب في الفلوات للاهتداء به، وما يجعل على الطرق من المنارات والمعالم يستدل به على الأرض. فبهذا الاعتبار يكون الكتاب أعلام الموقعين، يعني الأحكام التي تصدر عن القضاة والمفتين الموقعين عن رب العالمين، فهي أعلام لهم تدلهم وتهديهم إلى الطريق السوي والمشرع الروي. فهذا باعتبار غالب مادة الكتاب ليست في أعلام القضاة والعلماء الذين تصدروا للفتيا. هذا توجيه آخر للفتح. إذن الفتح له توجيهان، جمع علم العالم الذي، والثاني أنه المعالم التي يهتدى بها. فعلى كل حال بعضهم يقول إعلام الموقعين وهذا عليه الأكثر وعرفتم معناه، وبعضهم يقول أعلام الموقعين، أعلام الموقعين. وبهذا على كل حال يتضح التوجيه. فيما يتعلق بالبرودة، هذه الناحية أبرد قليلا وهذه أقل برودة، وفي بعض المواضع بعض أهل العلم سموه باسم آخر مقارب، معالم الموقعين عن رب العالمين، سماه بهذا جماعة من أهل العلم في كتبهم مصنفاتهم، معالم الموقعين عن رب العالمين. وابن القيم رحمه الله ذكره في عدة مواضع من كتبه، يختصر يسميه المعالم، ما يقول الإعلام أو وإنما يقول المعالم، كأنه اختصار لمعالم الموقعين عن رب العالمين. وعلى كل حال يمكن كما يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله أن يكون للكتاب اسمان، مؤلف يسمي كتابه أحيانا اسمين، وهذا كثير، وبعضهم يضع ذلك على طرة الكتاب. وعلى كل حال هذا ما يتعلق بالتسمية. أما ما يتعلق بموضوع الكتاب فقد ذكرت مضامينه على سبيل الإجمال، ولكن الكتاب حقيق وحري بأن يتعرف طالب العلم على مضامينه بشيء من البسط قليل، وإن كان لا يمكن أن يفي بذلك هذه الدقائق في صدر هذا المجلس. هذا الكتاب أكثره مسائل أصولية، وفيه قضايا كثير فروعية فقهية، فيه كلام كثير في مضامينه على أسرار الشريعة وأنها قواعد مضطردة، وأن الغالب عليها أنها معللة مدركة الحكمة، وأنها موافقة يعني النصوص للعقل، وأنها لا تخالفه بوجه من الوجوه. قد مضى كلام شيخ الإسلام كثيرا في هذه القضايا، يتوافق العقل الصحيح والقلب السليم والذوق الجيد، وكذلك منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، فإنهم يجرون على هذا النسق. ولهذا قال شيخ الإسلام إن كنتم تذكرون بأنه لا يوجد حتى من فتاوى الصحابة وأقوال الصحابة الثابتة عنهم ما يخالف صريح العقل الصحيح، فضلا عن النصوص حتى أقوال الصحابة. ولكن هناك بين ملحظا مهما لعلكم تذكرونه، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، أن هؤلاء الذين يتوهمون مخالفة العقل أنه العقل الذي يظنونه صحيحا وهو عقل فاسد، وكذلك ما يتوهمون أنه يخالف القياس هو في الواقع القياس الذي توهموه هم وظنوا أنه صحيح والواقع أنه قياس فاسد. شيخ الإسلام فصل في هذه القضية بكلام بديع، لا سيما في كتابه درء تعارض العقل والنقل. ابن القيم تكلم أيضا على هذه القضية بعينها في هذا الكتاب بكلام متين جزل في غاية النفع. هذا الكتاب أيها الأحبة، لو أردنا أن نستعرض بعض مضامينه فنجد أنه يتحدث عن المسائل الأصولية والقضايا الفروعية المتعلقة بها التي يعتد بها أهل السنة والجماعة على اختلاف مذاهبهم، ويناقش ذلك بمناقشات عالية رفيعة متينة. وذكر في أول الكتاب جملة من الفصول، تحدث عن الفتوى وخطر الفتوى وأنها توقيع عن الله تبارك وتعالى، وتكلم على أول من وقع عنه تبارك وتعالى وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة، وفصل فيهم وأن فيهم من هو مكثر من الفتية وفيهم من هو مقل أو متوسط، ثم من صارت إليه الفتية من التابعين، ثم من فقهاء الأمصار في المشرق والمغرب، ثم تكلم عن أصول مذهب الإمام أحمد رحمه الله، الأصول الخمسة التي بنى عليها الإمام أحمد مذهبه، وشرح هذه الأصول وتكلم عليها واحتج لها وأطال في الكلام على ذلك. وهذه الأصول هي النص من الكتاب والسنة وما أفتى به الصحابة، فإذا اختلفوا في فتاويهم فإلى الأقرب منها إلى الكتاب والسنة، ثم الأخذ بالحديث المرسل وبالضعيف، يعني غير شديد الضعف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، ثم القياس. هذه أصول مذهب الإمام أحمد رحمه الله، يعني يقدم الأثر والنص على القياس ويجعل القياس في الآخر. ثم بعد ذلك تكلم، عقد فصولا في كراهة العلماء، كراهة التسرع في الفتية والجرأة عليها، وخطر ولاية القضاء، وخطر القول على الله بغير علم. هذا الكتاب يحتاج أن يدرس بكامله من أوله إلى آخره. طالب تجرى له مقابلة في كلية الشريعة، ما الذي جعلك تختار كلية الشريعة؟ قال: من أجل أن أتوظف في القضاء. بعض الناس يعتبر هذا من الطموح، هذا من أوله جاء إلى كلية الشريعة من أجل أن يتوظف في القضاء. فرق بين من ابتلي وبين من يسعى إلى هذا ويدرس في كلية الشريعة ليكون قاضيا، يظن أن المسألة سهلة. الشاهد تكلم ابن القيم رحمه الله أيضا على كلام الأئمة حينما يطلقون الكراهة، ماذا يقصدون به؟ قل يكره كذا، باب ما جاء في كراهية النبيذ، باب ما جاء في كراهية أشياء محرمة، فبين أنهم يقصدون التحريم، وتكلم على أدواتهم، تكلم يعني على كلامهم في أدوات الفتية وما يطلب لها وفي شروط الفتية، وهل تجوز الفتية بالتقليد وتحريم الإفتاء في دين الله بالرأي إلا ما كان منه مقبولا محمودا وهو رأي الصحابة والرأي المفسر للنصوص والذي تواطأت عليه الأمة وتلقاه الخلف عن السلف، فإن لم يجد المفتي أو القاضي ذلك اجتهد رأيه ونظر إلى أقرب ذلك من الكتاب والسنة وأقضية الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا هو الرأي الذي سوغوه، وسيأتي كلام عليه إن شاء الله. ومن هنا ساق المصنف خطاب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لأبي موسى الأشعري في القضاء وشرحه جملة جملة، واستغرق هذا ما يقرب من مجلدين بشرح بديع في غاية النفاسة لا يستغنى عنه بحال من الأحوال، فكل جملة يشرحها ويورد الآثار والنصوص والقواعد والمسائل والأمثلة والتطبيقات على ذلك، بحر لا ساحل له. وذلك حينما كان يتكلم على الرأي المقبول وغير المقبول، حيث جعل الرأي أربعة أنواع فأورده في الأخير منها. وكذلك أيضا في شرحه لكتاب عمر في القضاء يذكر عناوين ومسائل وفصول كثيرة جدا في ثنايا شرح خطاب عمر رضي الله تعالى عنه، يعني تصور ذكر فيه ما يزيد على 400 مسألة أو عنوان أو فصل. شرح خطاب عمر ذكر فيه أكثر من 400 عنوان تحته من فصول ومسائل، وهذا شيء كبير جدا، أكثر من 400. وتصور هذه المسائل كل واحدة أنفس من الثانية، فيها من العلم الشيء الكثير، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وحتى ظن بعض أهل العلم أن الكتاب هذا في شرح خطاب عمر، يعني بعض العلماء عبر وصرح بهذا، كتاب إعلام الموقعين لابن القيم الذي شرح فيه خطاب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري، مع أن الكتاب ليس محصورا في هذا. وأنت حينما تقرأ في مضامين الكتاب وشرح خطاب عمر تضيع في ثناياه، لأنه يدخل من فصل إلى فصل ومن مسألة إلى مسألة، مسائل كبار تظن أنه خصص هذه الفصول مستقلة، والواقع أنها داخلة تحت شرح خطاب عمر لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عن الجميع. فمثلا من المسائل التي طول فيها تحت شرح خطاب عمر البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذه تكلم فيها وفصل فيها تفصيلا بديعا لا تكاد تجده في غير هذا الكتاب. يعني الناس في كثير من الأحيان يقولون البينة على المدعي واليمين على من أنكر كما هو في الحديث، لكن ابن القيم له فقه في هذا الحديث وفهم لا تصل إليه كثير من الأفهام، فهو تكلم وأطال في الكلام على البينة وبين غلط كثير من المتأخرين في تفسيرها، وتكلم على نصاب الشهادة هل لا بد من شاهدين دائما وإذا لم يوجد ضاع الحق، وتكلم على شهادة الشهادة بالزنا، وتكلم على حكم شهادة العبد وبين أنها مقبولة، وتكلم على الحكم بشهادة الواحد إذا ظهر صدقه، وتكلم على الشاهد واليمين، يعني الاكتفاء بشاهد ويمين أو شاهد من غير يمين إذا ظهر صدقه، نعم، وتكلم على مسألة اليمين أنها تكون في مع الأقوى من الطرفين، وساق أمثلة وأدلة وشواهد على هذا، يعني اليمين تكون مع الأقوى. الآن لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا البينة على المدعي واليمين على من أنكر؟ البينة على المدعي ليست اليمين، اليمين على من أنكر. لماذا اليمين على من أنكر؟ يعني الآن هذا ادعى أن هذا الكأس له، أيهما أقوى، المدعي ولا من كان بيده الكأس؟ من كان بيده أقوى، فاليمين توجهت في حقه. لكن أحيانا تكون جهة المدعي أقوى، وذكر ابن القيم رحمه الله أمثلة على ذلك بمسائل، مسألة القسامة، فاليمين على من فيها 50 يمين عند المدعين، لماذا؟ لوجود قرينة وهي اللوث، اللعان. من الذي يبدأ بالأيمان؟ الزوج هو المدعي، هو الذي يبدأ، فجعلها في جانبه. ثم المرأة إذا أرادت أن تتخلص حلفت، فإن نكلت أقيم عليها الحد. وذكر أمثلة لذلك، وتكلم أن الحكم أصلا لا يتوقف على وجود شاهدين ذكرين في كل الحالات، وأنه أحيانا تقبل شهادة النساء حتى في الجنايات، في الحمامات وفي الأعراس والأماكن اللي ما يحضرها إلا النساء. وتكلم على شهادة الصبيان وأنها في الأماكن التي لا يوجد فيها إلا أطفال وحصل فيها جناية قبل أن يتفرقوا حيث لا يلقنون، فإنه يقبل كلامهم لو قالوا إن اللي قتل فلان هو فلان، اللي شج فلان هو فلان، فيقبل كلام هؤلاء الأطفال والصغار. وتكلم على مسائل من هذا القبيل، وتعرض للحاكم وصفاته قاضي يعني وما يشترط فيه، وأنه يجب تولية الأصلح للمسلمين، وسرد أدلة على هذا الكلام. ثم تكلم على مسائل تتعلق بالصلح والقاضي وما يسعى إليه من الصلح، والصلح لا يكون أيضا مع القوي، أن يكون القاضي مع القوي فيهضم الضعيف ويضيع حق الضعيف بحجة الصلح. نعم. ثم تكلم وذكر أمثلة على الصلح مما جرى على يد النبي صلى الله عليه وسلم، أشياء كثيرة جدا، وبين أنواع الحقوق، وكذلك أيضا تكلم على الشهادة عند كلامه على خطاب عمر رضي الله عنه: المسلمون عدول بعضهم على بعض. فبين من الذي ترد شهادته، تكلم على شهادة القريب لقريبه أو عليه، ومنع شهادة الأصول للفروع والعكس، وتكلم على شهادة الأخ لأخيه، وأمور أخرى يحتاج إليها في موضوع الشهادة. ثم رجع إلى موضوع القياس، لأنه كان يتكلم على الرأي، وجاء لي قضية خطاب عمر، وفي ثنايا خطاب عمر أشياء تتعلق بالقياس، كقول عمر: ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال. فبدأ يؤصل القياس، نعم، بكلام بديع نفيس، وأطال في ذلك جدا. يعني كلامه في القياس يعني لربما يصل إلى 600 صفحة، يعني ممكن أن يفرد في مجلد مستقل. وبعض العلماء يعني كأنه جعل الكتاب في موضوع القياس، والواقع أن القياس هو جدول من بحر هذا الكتاب. وكذلك لما كان يتكلم على كلام عمر رضي الله تعالى عنه حينما يقول: قايس الأمور واعرف الأمثال إلى آخره، استطرد في بيان السر في ضرب الأمثال، وجاء بالأمثال التي في القرآن وشرحها شرحا بديعا. نحن نشرح في رمضان الأمثال في القرآن، لم أجد مع التتبع ومحاولة الاستقراء في كلام المفسرين وكتب أخرى تتكلم على الأمثال والتشبيهات في القرآن، لم أجد أنفس من كلام ابن القيم، وما يتشوش فكري ويرهقني أكثر مما يحصل حينما أجد كلاما كثيرا لابن القيم في كتب كثيرة. فلا أستطيع أن أترك هذا الكلام، ولا أستطيع أن ألخصه، ويشق علي في الوقت نفسه أن أريده بطوله، فيبقى الإنسان متحيرا، كلام بديع في غاية النفاسة في الأمثال، وتكلم على السر في ضرب الأمثال، ومن هنا انطلق إلى مسألة الرؤى وتعبير الرؤى لأنها مرتبطة بموضوع الأمثال، وأن الرؤى هي عبارة عن أمثال مضروبة يضربها الملك كما سيأتي. نعم، يضربها للرائي. نعم، ثم ذكر قواعد في تعبير الرؤى وأصول وكليات لمن يريد أن يعبر، وذكر شواهد على ذلك من السنة النبوية بل ومن القرآن أيضا، واعتبر أن علم الأمثال في القرآن هو تأصيل لباب الرؤى، وأن من فهم الأمثال في القرآن يعرف أصول التعبير. ثم ذكر أشياء كثيرة جدا، يعني سيأتي طرف منها قليل إن شاء الله تعالى، سأريده على سبيل المثال، من معرفة النظير بنظيره. يعني يقول إذا رأيت كذا فهو معناه كذا، إذا رأيت الشرب كذا فهذا يعني كذا، إذا رأيت النار فمعناها كذا في الرؤية، إذا رأيت الحية فمعناها كذا، إذا رأيت القمر فمعناه كذا، إذا رأيت، وذكر أشياء كثيرة مما يتعلق بتعبير الرؤى، وكل ذلك يربطه بموضوع القياس وإلحاق النظير بالنظير، وأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلين. ثم قاده هذا إلى الكلام على مسألة معرفة مراد المتكلم ومعهود المتكلم، وأن يحمل كلامه على معهوده، سواء كان المتكلم هو الشارع أو كان المتكلم غيره من الفقهاء، أو كان المتكلم غيره من الفقهاء وغيرهم، حتى عموم الناس، يعني في مسائل المحاكمة، في مسائل يرجع إلى معهوده في كلامه، ماذا يقصد بهذا، ما هي اصطلاحاتهم حينما يعبرون بمثل هذه الكلمة في عرفهم، في بلدهم، في قريتهم، في قبيلتهم، في لهجتهم، ما هو معهودهم؟ فكل ذلك لا بد من معرفته. ولهذا يقولون القاضي إذا ذهب إلى بلد أو ناحية يجب أن يعرف معهود هؤلاء وعادتهم واصطلاحهم وعرفهم، إذا عبروا بكذا ماذا يقصدون، ومن ثم يستطيع أن يحكم. ثم بعد ذلك تكلم على أشياء وأصول، يعني تحدث عن قضية، لما هو تحدث عن القياس والرأي إلى آخره، تكلم على إحاطة الأوامر الشرعية والنصوص بأفعال المكلفين وبجميع الحوادث، لأن هناك أشياء تلحق مباشرة، تنزل عليها أنواع الاستدلال الستة فتستنبط منها الأحكام اللي هي دلالة المطابقة والإيماء من المنطوق، وكذلك المفهوم بنوعيه الموافقة والمخالفة، وكذلك أيضا القياس، فيلحق المسكوت عنه بالمنطوق، ومن ثم فإن كل النوازل وكل الحوادث إلى قيام الساعة لها أحكام مضبوطة في الشريعة الإسلامية، لا يوجد أشياء تحتاج إلى استحداث قوانين وضعية يرجع الناس إليها ويتحاكمون إليها وتكون شرعا لهم، ليسوا بحاجة إلى هذا، فالشريعة أحاطت بكل شيء والله عليم حكيم. وتكلم على أخطاء أصحاب القياس، وتعرض إلى مسألة أصل الاستصحاب ومعناه وأقسام الاستصحاب. نعم، وذكر أخطاء أهل القياس الخمسة، ثم بعد ذلك بدأ يرد على الذين أنكروا القياس، يعني تكلم على الذين بالغوا في القياس وذكر أخطاءهم، ثم تحدث على الطرف الآخر من الظاهرية الذين أنكروا القياس، وبدأ يتعقب حجج هؤلاء ويرد عليها ويبدع في مناقشتها. وتكلم في هذا الكتاب على أشياء كثيرة، مسألة تحريم الفتوى بغير علم مثلا، هذه من المسائل المهمة أصلها ودلل عليها وبين أن هذا حرام، وأن الواجب على من لا يعرف أن يقول لا أدري، وذكر أمثلة على هذا في قول لا أدري والسلف وكيف كانوا يكثرون من ذلك، نعم، وأن هذه هي طريقتهم. ثم بعد ذلك قاده هذا إلى الكلام على مسألة التقليد. يعني إذا قال لا أدري، طيب ما الحل، ما العمل؟ هل يقلد غيره أم ماذا يفعل؟ فتكلم على مسألة التقليد وفصل فيها، فلم يحرم التقليد مطلقا ولم يبحه مطلقا، بل جعل التقليد على أنواع. نعم، وفصل في هذه الأنواع، فمنه ما هو حرام ومنه ما هو سائغ. نعم، وفرق بين الاتباع والتقليد، يعني كونه يسأل عالما ويقف على حجته غير الذي يأخذ بالقول دون نظر إلى الحجة. نعم، فهذا وسط بين المجتهد وبين المقلد المحض. وذكر كلام الذين يعني يشددون أو الذين يعني يطالبون الناس بالتقليد، وذكر ما عندهم من حجج ورد عليهم وأطال جدا وأسهب في الكلام على هذه القضية، حجج دعاة التقليد، ولا زالت هذه الأشياء تردد إلى اليوم، فتجد الجواب عنها في كتابه هذا. وتكلم على وجوب إعمال النصوص، نعم، وأن القياس إنما يعمل به للضرورة، وأنه يرد المتشابه إلى المحكم لا العكس. وتكلم، ذكر 73 مثالا لمن أبطل السنن بظاهر القرآن تمسكا بالمتشابه في رد المحكم، وذكر مأخذ أصحاب أو أتباع المتشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، بكلام بديع، وسيأتي بعضه إن شاء الله تعالى في ثنايا ما نذكره من هذه الضوابط والأصول والفوائد في هذا الكتاب. وهذه مسألة يحتاج إليها اليوم لكثرة الملبسين في هذا الوقت، سواء كان أولئك من يسمون أنفسهم بالتنويريين، ومن لف لفهم من الرماديين الذين لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، لا أبيض ولا أسود، ليس بصاحب سنة وهدي واستقامة واتباع للنصوص، وليس بليبرالي محض صرف، ولكنه رمادي بين يعور بين الغنمين كالشاة العوراء. فمثل هؤلاء يلبسون ويتكلمون ويريدون شبهات، في يشككون في المحكمات ويقولون هذا الحديث يعارض ظاهر القرآن، هذا الحديث هذا النص في، يعني إما يتكلمون في المحكم كما سيأتي بإيجاد عبارة أو نحو ذلك تجعله من المتشابه في نظرهم ودعواهم، أو أنهم يضربون السنة بالقرآن فيقولون هذا يعارض القرآن، إذن هذا لا يقبل ولا نسلم به. فتكلم على هؤلاء، وتكلم على مسألة الزيادة على النص، وأن السنة مع القرآن على ثلاث أحوال، نعم، تارة تكون موافقة له، وتارة تكون شارحة ومفصلة، وتارة تأتي بأحكام جديدة. وتكلم على العرف وحجية العرف، وتكلم على كما سبق تغير الفتوى بحسب الزمان والمكان والأحوال والنيات والعوائد، بكلام مفصل في غاية النفاسة. وتكلم في ثناياه على مسائل كثيرة وأمثلة وتطبيقات في مسائل المحلل وغيره، وتكلم على الحيل وذكر أنواع الحيل وذكر أمثلة كثيرة لها، وذكر الأدلة على بطلان الحيل، وتكلم على المقاصد والاعتقادات وأنها معتبرة في التصرفات كما هي معتبرة في العبادات، وقد مضى شيء من هذا من كلامه في كتابه الذي قبله وهو بدائع الفوائد. نعم، وتكلم على مسألة مهمة أو أصل مهم، وهو مسألة سد الذرائع، ووظف هذا في المنع من الحيل، لأن هذه الحيل تبطل أصول الشريعة وفروعها، يعني هو مروق من الشريعة بالحيل، تخفف منها ومن التكاليف بهذه المخارج التي يحتال بها على التمرد على الشرع والتنصل من الأحكام. نعم، وأن الأخذ بسد الذرائع يعني قطع لطريق الحيل. وأورد على مسألة سد الذرائع 99 دليلا، وقال أكتفي بهذا موافقة للتسعة والتسعين اسما التي لله عز وجل من أحصاها دخل الجنة تيمنا بذلك. يقول فمن أحصى هذه الأدلة في رد الحيل دخل الجنة بإذن الله. ليه؟ لأنه يكون قد يقصد من لزم ذلك وعمل بمقتضاه يكون قد لزم الصراط المستقيم، هذا مراده. نعم. وتكلم على أدلة من جوز الحيل، وأكثر في الاستدلال على بيان تحريمها. نعم. ومع بيانه لمعنى الحيلة واشتقاقها وأقسامها وأمثلة كل قسم، نعم، وغير ذلك من التفصيلات. ثم تكلم أيضا على مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد. نعم. وقول من قال إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها، ففرق بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد. فمسائل الخلاف ينكر فيها فهي ليست على وزان واحد، لكن مسائل الاجتهاد هي التي يقال لا إنكار فيها. وبين ضابط المسألة الاجتهادية، متى تكون المسألة اجتهادية؟ بكلام نفيس. وكذلك أيضا ذكر أمثلة للحيل كثيرة جدا في سائر الأبواب في الفقه وغيره، من شاء فليراجع ذلك. وهكذا تكلم على حجية أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وتكلم على فوائد تتعلق بالفتية، فذكر 70 فائدة تتعلق بذلك، فوائد نادرة وفي غاية النفاسة. وتكلم في أواخر الكتاب على فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم وسرد كثيرا منها. وهكذا أيضا في أواخر هذا الكتاب تكلم فيه على مسائل، نعم، تتعلق ب يعني أبحاث نفيسة لا بد للمفتي من معرفتها والوقوف عليها. هذا ما يتعلق بهذا الكتاب، وأنا أعرف أن هذا لا يفي بحقه، ولكن أرجو أن يكون قد قرب المراد. والشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله له 3 أسطر ونصف تكلم فيها على هذا الكتاب، يقول إنه لم يؤلف أحد من المسلمين مثل هذا الكتاب في حكمة التشريع ومسائل الاجتهاد والتقليد والفتوى وما يتعلق بذلك، كبيان الرأي الصحيح والفاسد والقياس الصحيح والفاسد ومسائل الحيل وغير ذلك من الفوائد التي لا يستغني عن معرفتها عالم من علماء المسلمين. على كل حال، لعل هذا يكفي في التعريف بهذا الكتاب، وهو يستحق هذا الوقت الذي قضيناه فيه وزيادة، أعني هذا التعريف. نبدأ الآن القراءة بما اختاره وانتخبه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، ويعلق على ما يحتاج إلى تعليق. تفضلنا. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، غفر الله لشيخنا ولنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ومن إعلام الموقعين التبليغ عن الله ورسوله نوعان: تبليغ ألفاظ الكتاب والسنة، والقائمون بذلك هم القراء والحفاظ، وتبليغ معانيهما، والقائمون بذلك هم الأئمة والفقهاء. نعم، يعني القراء والحفاظ، حفاظ السنة يعني، فالقراء يبلغون ألفاظ القرآن، والحفاظ يبلغون ألفاظ السنة. هؤلاء اللي يبلغون الألفاظ، القوالب اللفظية، والذين يبلغون المعاني هم الفقهاء الذين يستنبطون من هذه النصوص التي ينقلها الحفاظ فيستخرجون منها الأحكام ويبلغونها ويقولون هذا هو حكم الشرع. نعم. قال: وتبليغ معانيهما، والقائمون بذلك هم الأئمة والفقهاء، والتبليغ يعتمد العلم بما يبلغ والصدق فيه، فيكون عالما بما بلغ صادقا فيه، ويكون مع ذلك حسن الطريقة مرضي السيرة. نعم، يعني هذه أشياء تطلب في من يبلغ عن الله عز وجل، لابد من علم وصدق، نعم، حسن طريقة، يكون مرضي السيرة. ولذلك نحن نعرف مثلا في أخبار الأئمة في جمع السنة وكذا أن أحدهم يذهب ليأخذ عن فلان فينظر إلى صلاته مثلا، فإذا رأى صلاته ليست كما ينبغي ترك، كما هو مدون في أخبارهم. فكانوا ينظرون إلى هدي الرجل وإلى حاله وإلى دينه، فإن رأوه رقيق الدين مثلا لم يأخذوا عنه. كذلك في التلقي الأحكام، فإن الفقيه والعالم والمفتي ونحو ذلك ويطلب من القاضي ينبغي أن يكون متين الديانة، أن يكون على قدر من الورع والخوف من الله عز وجل ومراعاة حدود الله تبارك وتعالى. ولهذا نقول حينما يقال للناس تسألون من، نقول هذا الذي يبلغ عن الله عز وجل الأحكام يطلب فيه أمران. الأمر الأول العلم فيما يتكلم فيه ويفتي فيه، أن يكون من أهل العلم، من تثق بعلمه. والأمر الثاني الدين والتقوى والورع، لأنه إذا كان عنده علم وليس عنده دين رقيق الدين فإن ذلك يعني أنه قد لا يتقي الله عز وجل بهذه الفتية، يبحث عن الجاه، يبحث عن رضا الجماهير، ما يريد أن يقول حرام من أجل أن يكون له شعبية في القنوات، لأن أصحاب القنوات ما يريدون واحد يقول بدعة وحرام ما يجوز هذا لا ينبغي، لا، يريدون فتاوى عصرية مرنة تنويرية، فيكون هذا الذي يفتي لا يقول لهم حرام ولكن يقول لهم هذه مسألة على كل حال تحتمل. من أهل العلم رخص في هذا ومنهم من منع. نعم. وعلى كل حال نحن أيها الإخوة والأحبة ليتنا نتوقف عند محكمات الشريعة وأصولها والقضايا التي لا يتطرق إليها خلاف فنتمسك به، وأما ما وراء ذلك من المسائل التي اختلفوا فيها فهذا أمر فيه سعة، فما يمنعه هذا العالم يسوغه العالم. طبعا أنا ما أقصد هذا، أنا ما تبناه معاذ الله، لكن أنا أحكي على لسان هؤلاء ماذا يقولون. نعم. للناس مثل هذا لا يسأل ولا يستفتى، إنما لابد أن يكون عنده من الورع والدين ما يمنعه، فهو يتمثل وقوفه بين يدي الله عز وجل ولا ينظر إلى الناس كونهم يكثر المتابعون له في تويتر أو البرنامج الفلاني في القناة الفلانية أو شيء، هذا فعل من لا يتقي الله تبارك وتعالى. هؤلاء لا يغنون عنه من الله شيئا، نعم أبدا، كل هؤلاء لا يدفعون عنه عذاب الله ونقمته. فهنا لابد أن يكون حسن الطريقة مرضي السيرة، صاحب اتباع وسنة. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في ذكر صفة هذا ما لم يذكره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، يقول عدلا في أقواله وأفعاله، متشابه السر والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله، متشابه السر والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله. يعني بعض الناس قد تجده لربما أمام الناس وأمام على حال من الاستقامة والاتزان، ولكنه حينما يخلو مع من لربما تسقط الكلفة معهم، يألفهم ولا يتكلف لهم، أو يسافر معهم أو يسافر معه بعض الناس ويرون أحواله فيرون لون من السفه وقلة المبالاة وقلة ملاحظة حدود الله عز وجل، قلة الخوف منه والترخص الشديد، بحيث لا يمكن أن تبرر مثل هذه التصرفات. وإذا ذكر وقيل له كيف ما يجوز هذا كذا، يعبر أحيانا بعبارات غير لائقة، لا تصير حنبلي يا شيخ، هنا ما يسعك إلا يا الله مذهب أبو حنيفة ويا الله بعد، بعضهم هكذا يذكرها على سبيل المزاح، أو لكن واقعه يدل على هذا، وهذه مشكلة. لابد أن يكون مستوي السريرة والعلانية في أحواله كلها ومدخله ومخرجه. فهذا من أراد أن يبرئ ذمته فعليه أن يتأكد ويتحرى ويسأل من تبرأ الذمة بسؤاله، علم وورع خوف وتقوى، لابد من هذين الأمرين. نعم تفضل. قال رحمه الله: هل المقلد أن يفتي؟ فيه ثلاثة أقوال: المنع والجواز، والثالث أنه يجوز ذلك عند الحاجة، وعدم العالم المجتهد، وهو أصح الأقوال وعليه العمل. نعم، الآن هل للمقلد أن يفتي؟ ماذا يقصد بالمقلد هنا؟ هل يقصد العامي؟ هل للعامي أن يفتي؟ طبعا لا، لا أحد يقول بهذا إطلاقا، هو لا يتكلم عن العامي. الفقهاء عفوا، تجد في كتب أصول الفقه في أواخرها في الكلام على الفتيا والتقليد والاجتهاد إلى آخره مسائل تتعلق بالتقليد، فيقولون المقلد، من هو المقلد؟ من يأخذ قول الغير بلا دليل، مثلا يأخذ قول غيره بلا حجة بلا دليل، واضح؟ يعني لا يتبع الدليل. فمن هو هذا المقلد؟ هذا المقلد طالب علم، فهم يسألون مثلا عمن حفظ زاد المستقنع عن ظهر قلب كالفاتحة، واضح؟ وحافظ القرآن، وحافظ ألفية بن مالك مثلا، حافظ ألفية العراقي، ولربما قرأ كثيرا من الكتب على الشيوخ، لكنه لا يتجاوز مثلا عبارة صاحب الزاد. هذا قد تجد له دروس، قد يدرس هذا الكتاب زاد المستنقع عفوا زاد المستقنع، قد يدرسه 40 سنة ويكرره ويردده، وتخرج عليه ربما آلاف الطلاب، وهو لا يتجاوز ذلك، بمعنى أنه لا يقف عند الدليل. وإذا قيل له هذه المسألة خلاف الدليل، قال حنا عندنا كلام صاحب الزاد، أو إذا ارتقى قال صاحب مثلا كشاف القناع، أو صاحب شرح منتهى الإرادات، أو صاحب الإنصاف، هذه كتب الحنابلة، دون أن يرتقي إلى النظر في الأدلة والحجج وكلام السلف الصالح وما إلى ذلك. هذا يسمونه مقلد، حافظ الزاد. ولذلك تجد في كلام أهل العلم: هل من حفظ الزاد يسوغ له أن يفتي أو لا؟ طبعا إذا سئل هذا ماذا سيقول؟ هو سيفتي بما يكرره ويدرسه من هذا المتن. ولذلك تجد هؤلاء المقلدة لا يذكرون الأدلة، وإذا ذكرت عندهم الأدلة نفروا في الغالب. قد رأيت من هذا أشياء في بعض المجالس، سواء كان يعني عند من يقرؤون في بعض كتب المذهب، مذهب الحنابلة، أو عند غيرهم، يقرؤون وتشرح لهم العبارة، تفك العبارة فقط، فإذا قيل الدليل على خلاف هذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، جلسوا ينظرون إليك بنظر إنكار، شيء ما عهدوه، وهذا الحضور بهذه الطريقة غير مرغوب فيه. لا تعترض ولا تناقش ولا تذكر دليل، بل بعضهم كانوا يقرؤون في كتاب في صحيح مسلم، فحضر أحد الإخوان وبدأ يسأل عن بعض الجمل قراءة فقط سردا، فغضب عليه الشيخ وقال: لسنا بأهل أن نتكلم على معاني الحديث، نحن نقرأ للبركة فقط. هؤلاء يقال لهم مقلدة، يعني يأخذ عبارة مثلا في المالكية مختصر خليل، حافظ مختصر خليل، مو بعامي صرف ما يفهم، لا فاهم، يشرحه حرفا حرفا، يحفظه كالفاتحة. في الشافعية مثلا متن أبي شجاع، في الأحناف مثلا حافظ الهداية. فمثل هؤلاء، وبعضهم كما كان الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله يكتب لبعضهم يناصحهم، بعضهم يفتخرون يقول يفتي على المذهبين، يعني حافظ هذا المتن في المذهب وحافظ ذاك المتن ودرسه على أهله يعني وأتقنه، لكن لا يتعداه. فكلامهم هنا كلام ابن القيم وكلام علماء الأصول حينما يقولون هل للمقلد أن يفتي، ما يقصدون الجاهل العامي الذي في الشارع، إنما يقصدون من حفظ هذه الأشياء ولا يتجاوز ذلك إلى الأدلة والنظر فيها. وهذا عم وطم في البلاد الإسلامية كما هو معروف، والدولة العثمانية كان لها موقف في هذا، أثر وسبب انتشار القوانين الوضعية كما هو معلوم، لأنهم أوقفوا باب الاجتهاد وقالوا قد مضى ذلك من قرون، ما عاد فيه أحد مؤهل الاجتهاد في مشارق الأرض ومغاربها، انتهى الاجتهاد وأقفل بابه، البقية مقلدة ما يخرجون عن المذهب. فصارت مسائل تستجد كثير تحتاج إلى حكم ما هي موجودة فيها الكتب والمتون الفقهية، فاستحدثت القوانين الوضعية فصاروا يرجعون إلى أشياء مرقعة من الشرع ومن القوانين التي هي في الواقع تخالف الشرع في كثير من الأحيان. فهذا هنا الكلام على المقلد هل له أن يفتي أو لا، اتضح المراد من هو المقلد؟ طيب، قال فيه ثلاثة أقوال، يعني لأصحاب أحمد رحمه الله. نعم، الأول المنع، وقد عزاه ابن القيم رحمه الله لأكثر الحنابلة ولجمهور الشافعية أن هذا المقلد ما يجوز له أن يفتي. حافظ للزاد، لاحظ، حافظ لمختصر خليل، جاء واحد وسأله قال أنا توضيت بنبيذ يصح ولا ما يصح يا شيخ؟ هؤلاء يقولون يسكت ما يتكلم ولا يفتي، ما يقول، يقول خليل كذا أو يقول صاحب الزاد كذا، لا. والقول الثاني الجواز، وليس على إطلاقه الذين قالوا بالجواز، هذا قال به ابن بطة الحنبلي كما هو معروف، لكنه قيده فيما يتعلق بنفسه خاصة، يعني يفتي نفسه فيما ينزل به، يعني القضايا التي يلابسها هو يفتي نفسه، واضح؟ يعني هذا نسميه طالب علم، يسمى شيخ عند الناس لكنه مقلد. فمثل هذا الجواز اللي ذكره هنا هو مقيد عند ابن بطة من الحنابلة بأن يكون ذلك في خاصة نفسه هو فقط دون غيره، هذا الجواز. والثالث أنه يجوز ذلك عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، وهو صح الأقوال وعليه العمل. يقصد الآن في بلد ما في أحد إلا هذا اللي حافظ هذا ويدرسه، فقيه يعني يعتبر، لكنه لا يخرج عن المذهب، فقيه لا يخرج عن المذهب، يسمونه فقيه في المذهب. فالقول الثالث أنه يجوز للحاجة إذا ما وجد أحد يفتي، فلا يبقى الناس في عماية تامة، فشمعة خير من ظلام دامس. هذا الذي ذهب إليه ابن القيم رحمه الله، بل بعضهم قال أكثر من هذا، كما يقول ابن بشران من الحنابلة، يقول ما أعيب على رجل حفظ خمس مسائل من مذهب أحمد مثلا، من كلام الإمام أحمد، من أقوال الإمام أحمد، أن يجلس إلى سارية ويفتي بها، ما هو يفتي باستنباطاته هو، لا، لكن يقول هذه المسائل إذا سئل عنها قال قال الإمام أحمد كذا. ولذلك هذا اللي يسمونه المقلد، هذا المقلد حينما يفتي ماذا يقول؟ ما يقول هذا حلال وهذا حرام، وإنما يقول قال فلان. طيب لو ما كان يحفظ متنا لكنه حافظ فتاوى على قول ابن بشران هنا، فيسأل فيقول قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كذا، يجوز. قال فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين كذا، وينقل للناس الفتوى. هل يسوغ أو لا يسوغ؟ بعض العلماء قال ما يسوغ، هذه الفتوى قد يكون لها ملابسات ولا يستطيع أن ينزلها هو التنزيل الصحيح، وبعضهم قال لا، إذا ضبطها يستطيع أن ينقلها من غير تصرف، من غير تصرف. وبهذا تدرك وتعرف وتفهم الفرق بين من بين طالب العلم الذي درس العلم الشرعي من مأخذه، درسه، درس علوم الآلة، أصول الفقه والنحو وما إلى ذلك، وفرغ وقته وجهده للعلم الشرعي، ودرس كلام الفقهاء وشروح الحديث والتفسير وما إلى ذلك، وبين من لم يتيسر له هذا، واضح؟ فنظر في كلام أهل العلم، نظر في كلامهم، نظر مثلا في شرحهم للكتاب الفلاني في الفقه، أو نظر إلى فتاواهم واطلع عليها أو على كثير منها، ففرق بين هذا وهذا. ولذلك يظن بعض الشباب أنه سيسبق الشافعي رحمه الله، ويقول أنا أبغى أجمع بين الطب وأكون فقيه. الشافعي ما استطاع. أنا أبغى أدرس في التخصص الفلاني في الكيمياء أو الرياضيات أو الفيزياء وأطلع عالم في الشريعة، قل هذه ما استطاعها الشافعي. العلم هذا لا ما عرفوه، العلم يحتاج أن تتفرغ له، وأن يدرس العلم ويؤخذ من مأخذه الصحيح، ويدرس إنسان علوم الآلة ويتجذر ويتعمق فيها حتى يكون له قدرة على النظر في الأقوال والحجج والأدلة ومناقشتها والترجيح ومأخذ هذه المسألة والاستدلال وما إلى ذلك. ليست المسألة قفز ثم بعد ذلك يقول قال فلان وقال فلان، أو قراءة في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أو فتاوى اللجنة الدائمة أو نحو ذلك، ويقول أنا في مدة وجيزة حصلت علما كثيرا. ليس هذا هو مأخذ العلم. فهذا العلم يحتاج إلى وقت طويل، يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى تفرغ، يحتاج إلى عكوف، يحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى ذهن، يحتاج إلى حفظ، يحتاج إلى صبر، ولا يؤخذ بدورة ولا بدروس عابرة متقطعة بين حين وآخر، مجموع الدروس في السنة كلها ما يجي 20 درس، ما يؤخذ العلم بهذه الطريقة ولا يمكن. لكن يكون الإنسان على اطلاع، على إلمام، قريب من الخير، قريب من مجالس الذكر، يتعرف على الأحكام الشرعية في الجملة، يتعرف على العقيدة، يتعرف على ما ينبغي، ما يلزمه من الأحكام وما إلى ذلك، يكون على بصيرة من أمر دينه. لكن يريد أن يكون مفتي وقاضي، عفوا عالم فقيه، لا، هذا يحتاج إنسان أن يبذل نفسه للعلم، يتفرغ للعلم، ولا يستطيع أن يجمع بين صنعتين إطلاقا. دراسة تحتاج إلى جهد كبير ووقت طويل، وعمل بعدها مضني لا يرجع منه إلا في آخر النهار، ثم بعد ذلك يريد أن يكون عالما في العلم الشرعي. هذا لا يكون، هذا لا يكون، هذا اللي يسميها علماء النفس إن صح قولهم أحلام اليقظة، أحلام اليقظة. فبعض الناس يطول نفسه فيدرك أنها أحلام يقظة بعد سنين، بعد 10 سنوات، 12 سنة، 13، وبعضهم يدرك هذا بعد 3 سنوات أو 4 سنوات. ففرق بين التخصص في العلم الشرعي، فهذا يحتاج إلى تفرغ، وبين كون الإنسان يتعلم ويحضر مجالس العلم ودروس العلم ويتعلم ما يحتاج إليه، فهذا على خير عظيم، ويكون على بصيرة في دينه، وتحفه الملائكة، ويؤجر على هذا، ويكون في عبادة، ولا يكون معرضا، نسأل الله العافية، لا يعني يتعلم دين الله تبارك وتعالى. نرجع إلى هذا الكلام في مسألة المقلد، وهل له أن يفتي أو لا. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تكلم في تفسير سورة محمد بكلام مفصل طويل جدا في أضواء البيان على مسألة التقليد، وهو كلام نفيس، حاصله أنه جعل التقليد ثلاثة أنواع. نوع جائز بالإجماع، وهو تقليد العامي لمن أفتاه، العامي يسأل العالم ويفتيه، يقول يجوز أو لا يجوز، فهذا نوع من التقليد جائز بالإجماع، ولا زال الناس يسألون العلماء منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى عصرنا هذا بلا إشكال. نعم، ولا يحتاج العامي أن يقول اذكر لي الحجة والدليل، نعم، الذي استندت إليه ورجحت هذا القول. واضح؟ فهذا النوع الأول. النوع الثاني وهو تقليد العالم، الإنسان الذي عنده قدرة على فهم الأحكام واستنباط واستخراج الأحكام من الأدلة، فيلغي فهمه ويقلد غيره، هذا ظهر له الحكم فقلد غيره، فهذا لا يجوز. واضح؟ يتبين له الدليل والحكم واضح، ومع ذلك يأبى إلا أن يقلد المذهب أو غير المذهب ممن يتعصب له. النوع الثالث وهو أن يقلد العامي شخصا بعينه، لا يقلد غيره، فهذا ذكر أنه من بدع القرن الرابع الهجري، وأن ذلك لم يكن موجودا في عهد الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم، يتخذون شخصا معينا لا يقلدون غيره. فهو يعني يقول بأن العامي لا مذهب له أصلا، يعني أحيانا يجيك بعض العوام أحيانا يكتب لك برسالة سؤال، يقول لك ما حكم تغطية الوجه؟ ما راح تسأل حكم تغطية الوجه مع العلم أني شافعية. نقولها العامي لا مذهب له، هي ما هي عارفة مذهب الشافعية أصلا ما هو، فهذا العامي لا مذهب له، إنما مذهبه مذهب من أفتاه، فلا يصح أن يخصص أحدا بعينه فيقول أنا أقلد فلان فقط. واضح؟ فهذا لم يكن على عهد سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم. واضح؟ هناك نوع من الجائز رابع ما ذكره، وهو تقليد العالم المجتهد غيره إذا ضاق به الوقت أو لم يتبين له الحكم، ما ترجح عنده شيء، أو ضاق الوقت، حين تجي نازلة ما في وقت أن يبحث وينظر في الأدلة، لازم الآن ينتهي، فيمكن أن يقلد، يقلد من يعتقد أنه الأعلم والصاحب دين ورع وما إلى ذلك، يقول مثلا أخذ بقول شيخ الإسلام في هذه المسألة الآن حتى أحررها وأبحثها، لكن الآن لازم أتخذ موقفا. فهنا يجوز له التقليد، العالم المجتهد يجوز أن يقلد غيره، لأنه ما يلم بكل المسائل، ستأتيه مسائل تعرض له قضايا لا يتبين له فيها حكم، إما لضيق الوقت وإما لأن عطنه ضاق عنها، يعني لم يصل فيها إلى شيء، وهذا يحصل للعلماء لأنه لا يحيط بكل الأحكام أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كبار الصحابة خفيت عليهم أشياء. فعلى كل حال هذا التفصيل في مسألة التقليد. تفضل. نعم، قال رحمه الله: الرأي ثلاثة أقسام، رأي باطل ورأي صحيح ورأي هو موضع اشتباه، والسلف استعملوا الرأي الصحيح وعملوا به وذموا الباطل ومنعوا من العمل به، والثالث سوغوه عند الاضطرار. نعم، هذا كلام مهم في الرأي، فالرأي هو ما يراه القلب، الرأي ما يراه القلب بعد الفكر والتأمل وطلب معرفة وجه الصواب مما تتعارض فيه الأمارات، لأن الرأي لا يكون في اتباع النص، ولا يكون أيضا في القضايا التي لا تحتاج إلى، لا تتعارض فيها الأمارات، مسائل مثلا الحساب الذي تحتاج إلى رأي، أن سواء البديهيات أو غير البديهيات، لو قلنا الواحد نصف الاثنين هذا من البديهيات ولا لا، فهل هذا يحتاج، هذا يقال رأي؟ هذا ليس برأي. وهكذا لو قلنا بأن، لو جئنا وقلنا مثلا بأن 497 تقسيم 13، فهذه تحتاج إلى إعمال ذهن، لكن ما فيها تعارض أمارات، النتيجة اللي تخرج حتمية، أليس كذلك؟ فهذا لا يقال لهذه النتيجة بأنها رأي، إنما الرأي في الشيء الذي يكون محل نظر ويحتاج إلى فكر وتأمل ومعرفة وجه الصواب في مثل هذا مما تتعارض فيه الأمارات. فالرأي تجدون في، لماذا هو يتحدث عن هذه القضية؟ في الآثار لو نظرت إلى الرأي، مثلا الكلام في التفسير بالرأي، تفسير القرآن، أو الكلام في دين الله بالرأي، لما تنظر مثلا في كتاب ابن جرير، في أول الكتاب تفسير ابن جرير الطبري، ذكر فصلين أو بابين في هذا الكتاب في مقدمته. الأول ذكر فيه النصوص الواردة في التحذير من تفسير القرآن بالرأي، الفصل الثاني ذكر فيه أشياء تدل على الجواز. فبعض الناس يقف على بعض الآثار في المنع مثلا والتحذير، فيقول لا يجوز إعمال الرأي في دين الله عز وجل، ولا يجوز اتباع الرأي، ولا القول بالرأي، ولا، بينما لو نظر في الأدلة الأخرى عرف أن الرأي قد يقال فيه. تجد في مثل كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، ذكر أشياء وآثار ونصوصا كثيرة فيما يتعلق بالرأي والقول بالرأي واتباع الرأي. نعم، وتجدون أشياء من هذا القبيل في بعض كتب السنة، سواء في مقدماتها أو في غيرها، في ثناياها، من هذا القبيل. نعم، وهكذا في بعض كتب الاعتقاد التي تسمى كتب السنة. فالمقصود أن الرأي ليس على وزان واحد، فهنا يقول الرأي ثلاثة أقسام: رأي باطل، فهذا هذا هو المقصود السلف الذي ذموه وحذروا منه وحرموا القول به والفتيا والقضاء وذموا أهله وعابوهم وشنعوا عليهم، هذا النوع اللي هو الرأي الباطل، وسيأتي بيانه. النوع الثاني هو الرأي الصحيح، هذا هو الذي سوغ السلف العمل والقضاء والحكم والفتيا به عند الاضطرار، لكنهم لم يلزموا أحدا بذلك، ما جعلوه بمنزلة النص أنه يجب الأخذ به وتحرم مخالفته، نعم، ويكون مخالفه يعني مذموما ملوما معرضا للعقوبة، لا، ما أفرطوا فيه ولم يفرعوا عليه كما فعل المتأخرون واعتاضوا به عن النصوص، كما يقال مدرسة أهل الرأي. فالمبالغة فيه والإسراف فيه والتفريع عليه والإعراض عن النصوص واشتغال بالرأي، هذا هو المذموم. والنوع الثالث وهو الرأي الذي يكون موضع اشتباه، موضع اشتباه. قال: والسلف استعملوا الرأي الصحيح وعملوا به وذموا الباطل ومنعوا العمل به، والثالث سوغوه عند الاضطرار. بدأ يفصل الرأي الباطل، تفضل. نعم، قال رحمه الله: فالرأي الباطل الرأي المخالف للنص والكلام في الدين بالخرص. أي نعم، يعني هذا الآن ينتظم الرأي الباطل ما كان مخالف، كل ما يخالف النص فهو باطل، هذه قضية مفروغ منها. الكلام في الدين بالخرص والظن يعني مع التفريط والتقصير في معرفة النصوص وفهمها والاستنباط استنباط الأحكام منها، فهو لا يكلف نفسه البحث عن الأدلة والنظر فيها استفراغ الوسع في استخراج الأحكام منها، فهذا يعتبر تفريط، فهذا لا يجوز. ولذلك تجد بعض الناس لربما يسارع في كل قضية يسأل عنها يقول هذا ما يجوز، فقال له هذا ورد في حديث في الصحيحين واضح وصريح في المسألة، فيفاجأ بمثل هذا الكلام، يعني ما هو بدليل خفي أو خفي مأخذه، دليل واضح في غاية الوضوح. نعم، وفي الصحيحين ما يخفى على طالب علم، ومع ذلك تجده يسارع يقول هذا لم يرد فيه شيء، لم يرد فيه دليل، هذا من كلام بعض العوام وليس له أصل، ورد في حديث ثابت صحيح. فمثل هذا يكون مذموما، يتكلم في الدين بالخرص. نعم، وهذا قد يقع لبعض العوام وقد يقع لبعض أهل العلم الذين قد يحصل لهم شيء من الترهل، إما لكثرة الانشغال بالوظائف من القضاء وغيره، نعم، فينشغل عن العلم دهرا طويلا فينسى العلم، فإذا سئل الناس يسألونه لأنه يعتبر في نظرهم قامة من قامات العلم على عهد مضى، فيستصحب هذا الحكم فيه، فلا يزال الناس يسألونه وهو بعيد العهد من العلم، حتى إنك قد تجد الرجل يسأل ولده وهو في أولى كلية يقول ابحث لي راجع لي، هو نسي العلم ونسي البحث ولا يجد وقتا لذلك، واضح؟ فيسأل ويتصلون الناس به ويفتيهم بالفتاوى العجيبة الغريبة، تسمع أشياء غريبة، فهذا لا يجوز، فهذا من الكلام في الدين بالخرص. الثالث، قال رحمه الله: والرأي المتضمن تعطيل أسماء الله وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة التي وضعها أهل البدع. نعم، يعني هؤلاء عندهم أصول يحاكمون إليها النصوص، وقد مضى كلام طويل على هذه القضايا في ثنايا الكلام على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، عندهم أصول، عندهم قضايا، عندهم قواعد يرجعون إليها ويحاكمون النصوص إليها، فكل نص أوهم التشبيه عندهم فهو مؤول أو مفوض. ومثل هؤلاء بآرائهم بمقاييسهم الفاسدة التي يحاكمون إليها النصوص، هؤلاء على انحراف ورأيهم هذا باطل، ولا يجوز الوقوف عنده ولا سؤال أمثال هؤلاء. فهؤلاء من أصحاب المذاهب المنحرفة، من الأشعرية والأنواع الجهمية كالمعتزلة وغيرهم، لهم أصول ولهم قواعد ولهم علوم يدرسونها وفلسفات وعلم المنطق وما إلى ذلك، هذا كله رأي باطل يردون به النصوص من الكتاب والسنة ويعطلونها. نعم، قال رحمه الله: والرأي الذي أحدثت به البدع. نعم، هذا هو النوع الرابع، أحدثت به البدع وغيرت به السنن، وهو يقول بعد هذا أن هذه الأنواع الأربعة من الرأي اتفق السلف والأئمة على ذمها، نعم، وأنها ليست من الدين، هذه الأربعة أنواع من الرأي بالاتفاق. يأتي النوع الخامس أيضا، قال رحمه الله: والقول بالاستحسان والظنون والاشتغال بحفظ المعضلات ورد الفروع بعضها على بعض قياسا دون ردها إلى أصولها. نعم، هذا نقله عن ابن عبد البر رحمه الله حافظ المغرب، وابن عبد البر ذكره في كتابه جامع بيان العلم وفضله، فقد تكلم على الرأي. نعم، فابن القيم رحمه الله نقل كلامه هذا عنه، وابن عبد البر رحمه الله عزى ذلك إلى جمهور أهل العلم، أن الرأي المذموم في الآثار المرفوعة والموقوفة يعني الآثار المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم والآثار المنقولة عن السلف الصالح في ذم الرأي، حملها ابن عبد البر على القول بالاستحسان والظنون والاشتغال بحفظ المعضلات ورد الفروع بعضها على بعض قياسا دون ردها إلى أصولها، يعني على طريقة أهل الرأي المعروفة، نعم، اللي تقابل طريقة أهل الحديث والآثار، نعم. فهؤلاء هم اللي يشتغلون بعضل المسائل والأغلوطات وصعاب المسائل ويولدون ذلك من بعض ويسألون عن أشياء يعني لم تقع أو نادرة الوقوع ولا يظن أنها تقع فيتكلفون هذه التكلفات، نعم. وتكلم على مسألة المسائل غير الواقعة وفصل فيها في قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، هل هي المسائل القدرية الكونية مثل اللي قال من أبي لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال سلوني أما أكثر عليهم المسائل، نعم، فقام عبد الله بن حذافة وقال من أبي فقال أبوك حذافة، هذه مسألة قدرية، لاحظ يعني من أبي في علم الله وقدره وحكمه القضائي، من لأن كان يشكك في نسبته لأبيه، أو كانت في المسائل الشرعية يسأل عن مسائل على خلاف في معنى قوله وإن تسألوا عنها حين ينزل، هل النهي في وقت نزول القرآن فيكون كما جاء في الحديث أن من أعظم الناس في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم لمسألته، لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أمن هذا فيسوغ السؤال، وبعضهم قال المقصود بذلك الأسئلة المتكلفة فهي مذمومة على الإطلاق، وبعضهم يقول غير هذا، المسألة فيها تفصيل وتكلم عليها جمع من أهل العلم كابن عبد البر وابن رجب أيضا، وتكلم عليها أيضا ابن القيم في مثل هذا الكتاب، فالمسألة فيها تفصيل، وقد ذكرت شيئا من هذا في كتاب فقه الرد على المخالف. فهنا المسائل المتكلفة، لعلي ذكرت لكم في بعض المناسبات مثالا يعني طريفا ظريفا لبعض هذه المسائل المتكلفة، يعني مثل اللي سأل عمر رضي الله عنه قال يعني لو أن أحد وطأ بدابته مثلا على دجاجة ميتة فخرجت منها بيضة ففقست عنده البيضة فرخا، هل الفرخ يحل أكله ولا لا؟ يعني يعتبر أنه متولد من ميت، البيضة خرجت من دجاجة ميتة، ففقس الفرخ عنده، فقال له عمر من أين أنت؟ قال من أهل العراق، قال فعل الله بأهل العراق، يعني كانت تأتيهم هذه المسائل المتكلفة من قبلهم غالبا، فالشاهد أن هذه مسائل نادرة الوقوع، مسائل متكلفة، فهذا مذموم، إنما يسأل عما يكون غالبا، عما يقع، عما يظن وقوعه بظن غالب. وحذيفة كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء لم تقع وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، لكن المسائل النادرة أو صعاب المسائل وما يسمى بالأغلوطات وعضل المسائل هذا لا يسوغ السؤال عنه، يعني يسمونها أسئلة أحيانا تعجيزية، أسئلة متكلفة، ما عنده أسئلة فيولد مسائل نادرة، مثلا افترض أنه حصل كذا، إذا حصل كذا بحثنا له عن جواب، مسائل يعني يصعب القول فيها والحكم وهي لم تقع، فكان السلف يقولون إذا وقعت اجتهدنا حينها في طلب الحكم، فهذا كانوا هذا النوع كانوا يذمونه، إنما كانوا يسألون عما يعني يعنيهم ويلابسهم، نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال رحمه الله والرأي المحمود أنواع، رأي الصحابة رضي الله عنهم. طيب الآن عرفنا الرأي المذموم وجاءنا الرأي المحمود أنواع، إذن الرأي فيه محمود ومذموم، فالرأي المحمود منه رأي الصحابة رضي الله عنهم، وذكر كلاما متينا في بيان منزلة الصحابة وعمق علومهم وحسن فهمهم. طبعا هذا الكلام الذي يذكره الشيخ عبد الرحمن هنا هو كلام مختصر جدا، لكن الشيخ الحافظ ابن القيم يذكره بشيء من التفصيل أحيانا في عشرات الصفحات أو أكثر، وإنما هذه نبذ وعناوين منه فقط. فهذا رأي الصحابة، وذكرت لكم أن شيخ الإسلام يرى أن أقوال الصحابة الثابتة عنهم أنها لا تخالف القياس والعقل الصحيح وأنها موافقة له. طيب الثاني قال: والرأي الذي يفسر النصوص ويبين وجه الدلالة منها إذا كان مستند إلى استدلال مستندا. قال: والرأي الذي يفسر النصوص ويبين وجه الدلالة منها إذا كان مستندا إلى استدلال واستنباط دون ما استند على مجرد التخرص. نعم. فذكر أن هذا الرأي نوعان، كما ذكر أمثلة للنوع الأول من فتاوى الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهذا الرأي الذي يفسر النصوص يحتاج إليه، يبين مأخذ هذا القول، كيف يستنبط منه الحكم، يبين فيه مراد الشارع، فكل ذلك يرجع إلى نظر العلماء واجتهاد العلماء واستفراغ الوسع في معرفة مقاصد الشارع ووجوه الدلالة من كلامه، وينزلون أنواع الاستدلال كما سبق على النص فيسلطونها عليه فيستخرجون أنواع الأحكام، فقد يستخرج من دليل واحد من حديث واحد أحيانا مئات المسائل، يعني بعضهم يستخرج من حديث قصير لربما في سطر واحد 300 مسألة. واضح؟ هذا كله اشتغال بالنص، لكن يعملون فيه الذهن ويجتهدون، فهذا الاجتهاد في استخراج الحكم. ولذلك فإن الاجتهاد كما ذكرت في بعض المناسبات سابقا كما قال الشاطبي هو نوعان: نوع في استخراج الأحكام من الأدلة، فهذا يكون للعالم، والنوع الثاني اللي يسمونه تحقيق المناط، يعني حينما يقول العالم مثلا نعم بأن المرأة التي ترى الدم ترى الدم أو الكدرة أو الصفرة في وقت العادة فإنه يكون من عادتها ولو لم يكن بصفة دم الحيض مثلا. هنا من الذي يقرر هذا في النهاية؟ هي المرأة نفسها، هي تحتاج تنظر فتقول هذا ينطبق أو لا ينطبق، هذا خارج عنه أو ليس بخارج عنه، فهذا يسمونه تحقيق المناط. هذا في هذه القضايا العملية هذا اجتهاد آخر يكون للعامي. واضح؟ تقول مثلا من الزكاة واجبة على من ملك النصاب في الأموال الزكوية ودار عليه الحول، تحقق الشرط وانتفى المانع، فينظر الإنسان في نفسه هل اللي عنده مال زكوي ولا لا، وهل دار عليه الحول أو لا، فيطبق ذلك على نفسه ويعرف أنه يجب عليه أو لا يجب عليه هذا، وهكذا. طيب تفضل. قال رحمه الله: والرأي الذي اتفقت عليه الأمة، هذا يكون إجماعا. نعم. قال رحمه الله: والرأي الذي يكون فيه طلب الواقعة، يكون بعد طلب. قال: والرأي الذي يكون بعد طلب الواقعة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة يجتهد فيه إلى قربه من معاني النصوص. يعني الآن الرأي الذي يكون بعد طلب الواقع من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، أقوال الخلفاء الراشدين الأربعة، فإن لم يكن كما يقول ابن القيم فاثنان، فإن لم يكن فواحد، فإن لم يكن فواحد من غير الخلفاء الراشدين، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأقرب أن قول الصحابي حجة، وكما ذكرت في بعض المناسبات أنها حجة بيانية أو رسالية، قلنا حجة بيانية وليست بحجة الرسالية، لأن الحجة الرسالية قال الله قال رسوله الوحي فقط، لكن هذا يبين لنا عن أمر خفي علينا من كلام الشارع ما بلغنا ما وصل إلينا، فوجدنا قول الصحابي فنأخذ بقوله إذا لم يوجد له مخالف أو لم يعلم له مخالف، هذا قول الصحابي. نعم، فإذا ما وجدنا شيئا نعم فعند ذلك يحصل الاجتهاد. نعم، قال يجتهد فيه إلى قربه كذا من معاني النصوص، لا، هي عبارة ابن القيم، يقول يجتهد فيه إلى أقرب ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقضية أصحابه. واضح؟ يجتهد ليقرب من النصوص وكلام الصحابة وأقضية الصحابة إذا ما وجد شيئا لهم في هذه المسألة بخصوصها، يحاول أن يقارب ذلك. ثم تكلم بعد هذا بالكلام الطويل في نحو مجلدين على شرح خطاب أو كتاب عمر لأبي موسى الأشعري، نتكلم عن الرأي، فهذه نتف من كلامه، تكلم بعدها على شرح خطاب أو كتاب عمر رضي الله تعالى عنه. نعم، تفضل. قال رحمه الله: الطرق التي يحكم فيها الحاكم أوسع من الطرق التي أرشد الله صاحب الحق إلى أن يحفظ حقه بها. نعم، هذه مسألة يحتاج إليها القضاة ويحتاج إليها الناس عموما. عندنا طرق نحفظ بها حقنا، وهناك طرق يستعملها القاضي، فالطرق التي يستعملها القاضي لإحقاق الحقوق أوسع من الطرق التي نحفظ بها حقوقنا. بمعنى نحن نحفظ حقوقنا كيف؟ الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه كتابة، وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب، إلى أن قال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وقال: فإن لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فهذه الطرق التي نحفظ بها حقوقنا. كثير من الناس تأتي أمورهم أحيانا على المساهلة والثقة، فيدخلون في قروض أو في معاملات أو في مرابحات وتجارات ولا يكون هناك لا شهود ولا كتابة، وإذا سألتهم قالوا: احنا بنينا هذا على الثقة، كان بيننا ثقة، والآن يأتون عند القاضي. فالطرق التي يحكم بها القاضي أوسع من الأشياء التي نحفظ نحن بها حقنا، نحفظ حقنا كما جاء في آية الدين. لكن ما هي الطرق التي يعني يحكم بها القاضي؟ نجد أن القاضي كما أشرت سابقا في الكلام على التعريف بالكتاب يحكم أحيانا بشاهد واحد ويمين كما ثبت ذلك في السنة، لكن هل نحفظ نحن حقنا بشاهد ويمين؟ لا. لكن إذا جينا عند الحكم والقاضي حال التنازع فإنه قد يحكم بالشاهد واليمين، يقول: عندك شهود؟ يقول: عندي شاهد واحد. يقول: شاهدك ويمينك، فاليمين تقوم مقام الشاهد الآخر. نعم، فهي يمين الطالب وليس المدعى عليه، كما يحكم بالنكول والرد وغير ذلك. واضح؟ فهذا جاء شاهد يمين وهذا قال أنكر، طيب تحلف؟ قال: لا ما أحلف. إذن سلم له الحق. واضح؟ سلم له الحق. نعم، وعقبة بن الحارث كما في الصحيح لما تزوج امرأة فجاءت أمه سوداء وقالت إنها أرضعتهما، قالت: أرضعتكما. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال: هذه أمه سوداء جاءت بعد الزواج وقالت أنا أرضعتكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يفارقها، أن يفارق. لاحظ الآن ما عندنا شهود، امرأة أمه سوداء جاءت وقالت هذا الخبر، فبنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحكم فأمر. يعني هل هذه الأمة يؤخذ بقولها واحدة في مسألة كهذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر قولها، ما لا يوجد شاهدان، لاحظتم، ولا بينة، وإنما دعوة ادعتها هذه المرأة، واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم كلامها، فهو بحسب المقام. وهكذا أيضا اللقطة، إذا وصفها الواصف بوصف يضبطها فإنها تعطى له. لو قيل من فقد ساعة، يوجد ساعة مفقودة، فجاء واحد وصفها وصف دقيق، أنا صاحبها، يحكم بها له ولا يحكم؟ يحكم بها له، يعطى هذه اللقطة. نعم، وهذا يدل على صدقه، لأن هذه الصفة بمنزلة البينة. نعم، فتعطى له بمجرد الوصف، ما يحتاج إلى شهود ولا يحتاج إلى إثباتات أخرى. نعم، وهكذا كما أشرت سابقا في مواضع الحاجات، تقبل شهادات من لا عبرة بشهادته في هذا المقام، أو في عفوا في أصل الباب، يعني مسائل الجنايات مثلا، شهادة الأطفال والنساء، قتل وجراح وما أشبه ذلك، فلا يوجد إلا صبيان في هذا المكان فتقبل شهادتهم، لا يوجد إلا نساء فتقبل شهادتهم، وهكذا القابلة التي تتولى توليد المرأة وهي امرأة واحدة، فإذا قالت هذه القابلة شيئا أو نحو ذلك ولا يوجد غير هذه القابلة فإنه يقبل كلامها. نعم، بل كما ذكر ابن القيم رحمه الله أنها تقبل شهادة الواحد إذا عرف صدقه، يعني من غير يمين، عرف صدقه وجاء وشهد تقبل شهادته، فهذا كله مما يحتاج إليه. واضح؟ فعندنا في حفظ الحق، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، لكن هنا نعم. تفضل. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: الذي جاءت به الشريعة أن اليمين تشرع من جهة أقوى المتداعيين، وأي الخصمين ترجح جانبه وأي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته. نعم، وهذه أشرت إليها آنفا في ثنايا الكلام على قضية سبقت، وهذا قول الجمهور أن اليمين تكون مع الطرف الأرجح والأقوى من المتداعيين. نعم، وذكرت أمثلة لذلك، خلافا للأحناف الذين يقولون دائما هي مع المدعى عليه، أخذا بظاهر الحديث أنه البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهذا كما قلت بأن فقه الحافظ ابن القيم رحمه الله ودقته في هذا نظر إلى أن المدعى عليه في الحديث هنا أنه بيده ذلك المدعى عليه، فجانبه أقوى فجعلت اليمين معه، لكن في الأمثلة الأخرى مثل القسامة جعلت مع هؤلاء، وفي الرجل حينما يقذف امرأته جانبه أقوى، وهو لا يقدم على فضح نفسه والكلام على عرضه وامرأته وما أشبه ذلك كذبا عليها، فجعلت اليمين معه. نعم، وهكذا. وعلى كل حال قال: وأي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته. نعم، تفضل. قال رحمه الله: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. نعم، يعني الآن القاضي مثلا يحتاج أن يصلح بين الخصوم، لكن هذا الصلح أيضا هو جائز إلا إذا كان يقتضي تحريم حلال أو تحليل حرام. نعم، أحيانا القاضي يتواطأ، قد يكون أو أي أحد يريد أن يصلح بين الناس، فقد يتواطأ معهم أو يصلح بينهم على إسقاط حق لله عز وجل، أو يكون هذا الصلح فيه ظلم للطرف الضعيف فيحمله على القبول لأن حقه سيضيع، فيكون القوي هو الذي قد ظفر وأخذ بالنصيب الأوفر، وصيغة القضية بصيغة الصلح بين الطرفين. وأحيانا يكون ذلك أشبه ما يكون بالإلجاء، يقول له القاضي تريد هذا أو مالك شيء؟ ليه مالي شيء؟ هنا عند القضاء لابد من مفاصل الحقوق. وأحيانا القاضي قد يملله ويضجره ويجعل هذا الإنسان، لربما القضية تجلس 16 سنة 17 سنة وهذا إنسان يطالب بحقه فيمل فيقول أصلحوا، ويرددهم مرة بعد مرة مرة بعد مرة حتى يضطر هذا يقول العوض ولا القطيع. تعرفون هذا المثل؟ العوض ولا القطيع، يعني كون أني آخذ هذا الذي عرض علي ولو كان شيئا يسيرا أحسن من العدم، فهذا ما يعتبر صلح ولا يجوز لأنه ألجأه إليه. وبعض القضاة قد يفعل ذلك على سبيل التورع، ما يريد يحكم، يعني قد تجد قاضي وصل إلى سن التقاعد ويفتخر أنه ما حكم ولا بقضية، أنت إنما وضعت للحكم بين الناس، ما وضعت مصلح اجتماعي، لكن من أدب القاضي أن يعرض الصلح على الناس، فإن قبلوا فالحمد لله، إذا ما قبلوا فهنا يبين مفاصل الحقوق. فابن القيم رحمه الله هنا في مسألة الصلح ذكر أمثلة كثيرة لذلك من إصلاح النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، وذكر أحاديث في الباب، وذكر أشياء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم في الصلح. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا عرض النصف الشطر، فهذا ممكن، لكن لا يكون الصلح كما سبق فيه قوة أو تقوية أو وقوف مع جانب الظالم أو المعتدي، أو يكون ذلك على حساب حق لله عز وجل، أو يتفقون ويصطلحون على إسقاط حكم من أحكامه أو حد من حدوده. الحد إذا بلغ القاضي يجب إقامته مثلا، فالقضية في مضامينها حد، لأن كلامهم فيها أشياء، أحيانا قضايا تتعلق بالقذف مثلا، عند من يقول بأن القذف حق لله وحق للمخلوق وأنه لا يسقط بتنازل المخلوق مثلا، عند من يقول هذا وصلت القاضي، أو قضية فيها حد يتعلق بأنه هذا زنى بامرأة هذا أو نحو ذلك، مع أشياء أخرى ومطالبات، ولربما خصومة فيها مطالبات مالية أو شجاج أو ما أشبه هذا، فالقاضي قد يطالبهم بالصلح. ويكون من ضمن العرض أن يسقط عنه الحد، يقول أصلحوا وموضوع الحد هذا يسقط، نتغاضى عن الحد، أصلحوا، هذا لا يجوز، الحد حق لله عز وجل، بصرف النظر عن المثال الذي ذكرته مسألة القذف هل هو حق للمخلوق أو لا إذا عفى، لا أعني عين المثال، لكن أقصد أنه لا يكون إسقاط حق لله، لا يجوز للقاضي أن يسقطه فقط. نعم، فهذه أمور. ثم ذكر أنواع الحقوق، تفضل. نعم، قال رحمه الله: والحقوق نوعان، حق لله لا مدخل للصلح فيه كالحدود ونحوها. إيه نحوها الآن، الحدود، الزكوات، ما يملك يقول نسقط عنك الزكاة، نصف الزكاة نسقطها عنك، نعم، في سبيل الصلح، نعم، الكفارات، نعم، اختصم هو زوجته وجاءوا عند القاضي إلى آخره وقد ظاهر منها وأشياء، فيأمرهم بالإصلاح وهي تطالبه بأمور وأموال أو مؤخر مهر أو عند الطلاق، فيقول له مثلا نحن نسقط عنك، يسقط عنك حكم الظهار، الكفارة المغلظة، هذه في سبيل أنكم تصلحون، وليس لا يملك هذا حتى يسقط عنهم، فيريد أن يسهل الصلح في نظره، فيعرض عليه هذه العروض ليغريه بها. ف فحق الله لا يسقط. أما حقوق الآدميين فهي التي تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليها. نعم تفضل. قال: والصلح العادل هو الذي أمر الله به ورسوله، والجائر هو الظلم بعينه، وهو الميل مع أحد المتصالحين بغير نفع للآخر، فالصلح الجائز هو الذي يعتمد فيه رضا الله ورضا الخصمين. إيه نعم، يعني الآن الصلح الجائر الظلم، الميل مع أحد المتصالحين بغير نفع للآخر، ثم ذكر الصلح المردود والجائز، وأن الأول كالذي يحل الحرام أو العكس. نعم، هذا صلح، كأن يصل يقول له مثلا في الصلح هذا أن يحل له بضع هذه المرأة الذي حرم عليه مثلا بطلاق أو نحو ذلك أو لعان، فيصلح بينهم بإحلال هذا أو تحريمه أو بتحريمه عليه. واضح؟ ومثل بعض الجهلة لما تحتد الخصومة بين المرأة وزوجها ويحصل طلاق إلى آخره، تذهب المرأة وتطالب تقول: أريد أن نبرئه من أولاده. كيف يبرئ من أولاده؟ هي تشتط وتريد أنه ما يأخذ الأولاد، فتقول: أريد هذا يقر عند المحكمة، نبرئه من أولاده. كيف يبرئ من أولاده؟ واضح؟ هذا ما يسوق شرعا. وهكذا مثلا إرقاق الحر، نعم، أو نقل النسب ينسب إليه وهو ليس بأب له، نعم، ينسب لآخر، اختلفوا صار بينهم خصومة ويتهم زوجته ولم يقبلوا باللعان مثلا، هل يسوغ أنه يقال خلاص يقبل أحد آخر أن الولد هذا ينسب إليه وتنتهي المشكلة، ينسب إلى عمه أو ينسب إلى فلان من الناس ليحل الإشكال؟ الجواب: لا يجوز، وليس هذا بصلح. نعم، فالصلح لا يدخل في مثل هذه الأمور. وهكذا إسقاط الواجبات، أكل الحرام، إعطاء ربا، إقرار الربا أو نحو ذلك، تعطيل الحدود، كل هذا لا يسوغ فيه الصلح. نعم، فعلى كل حال يقول: فالصلح الجائز هو الذي يعتمد فيه رضا الله ورضا الخصمين، فيكون المصلح عالما بالوقائع، عارفا بالواجب، قاصدا للعدل. هذه ثلاثة أشياء في المصلح. أن تدرس دورات اجتماعية في الصلح، دورات تدريبية أظن في الإصلاح الاجتماعي ونحو ذلك، إرشاد الأسري وما أشبه هذا، هم بحاجة إلى معرفة هذه الأشياء. المصلح لابد أن يكون كما يقول ابن القيم عالما بالوقائع، نعم، عارفا بالواجب، قاصدا للعدل. ثلاثة أشياء، نعم، يعرف الأحكام ويعرف الواقعة ويقصد له قصد صحيح، يقصد العدل. طيب، ثم بعد ذلك جاء إلى مسألة تعريف، إلى الكلام على الرؤى. الوقت انتهى، توقف عند هذا. إذا كان لديكم سؤال تريدون تسألون، طبعا كثير من هذه القضايا اللي يذكرها فيها كلام نفيس، فيها تطبيقات، أمثلة رائعة، لكن لو أردنا أن نأتي على كل شيء ويذكر لكم من أمثلته وتطبيقاته وكذا لما استطعنا أن نمشي إطلاقا. هل لديكم سؤال؟ تفضل. نعم، نعم، يسأل عن الطبعات لهذا الكتاب. الطبعات كثيرة جدا، كثيرة جدا لهذا الكتاب، لكن من الطبعات أو من لعله من أحسن الطبعات هذا الطبعة اللي هو حققها الشيخ مشهور سلمان. نعم، مشهور سلمان، طبعوها دار ابن الجوزي في 5 مجلدات. المجلد الأول ذكر فيه تعريف بالكتاب، وكثير مما ذكرته في تعريف الكتاب إنما استفدته منه. وهذه الطبعة عليها استدراكات، نعم، جيدة ومفيدة، ولعل المحقق يستفيد منها في طبعة أخرى. فهذا نشر لما طلع الكتاب الطبعة الأولى قراءة نقدية في تحقيق الشيخ مشهور حسن لإعلام الموقعين للكاتب عبد الله بن محمد الشمراني، كتابته جيدة واستدراكاته مفيدة، فمثل هذه يستفاد منها، تعدل بعض المواضع في التحقيق وما إلى ذلك. نعم، هل لديكم سؤال؟ نعم، طيب يكفي هذا، والله أعلم. السلام عليكم.